قال الفقير إلى عفو ربه: عبد الله بن محمد الملقب بسفيان الحكمي. بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن، أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا، ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى، وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار. وبعد فالعلم أجل مطلبي، به ينال المرء أعلى الرتب، وهذه أرجوزة حررتها قدر استطاعتي وقد رصعتها، بنخب من كلم الأعلام نظما ونثرا بالمحل السامي، نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيما، مسارنا على خطى الأسلاف فاظفر به واحذر صدى الإرجاف. فالعلم لا يحرز بالألقاب والنفخ بالإطراء والإعجاب، كلا ولا بكثرة التأليف وجله ضرب من التزييف، وليس بالدعاية المزخرفة يصنع عالم وذا هو السفه، كم خدع الناس بريق الأغلفة وكم كتاب حقه أن تتلفه، وكل هذا من عوائق الطلب فاجتنبا بني أسباب العطب. وإن هذا المنهج استقرأته من كتب العلم ومما اخترته من سير الأئمة الكبار، كذاك عن أشياخنا الأخيار، ثم أفدت بعضه بالتجربة ومن أراد كنه شيء جربه. وجل ما أوردت من آدابي فإنه لا ريب من كتابي، تذكرة السامع للكنان عليه تترى رحمة الرحمن. ثم أضفت من سواه دررا لعقدها، ولست يا ذا منكرا لوازم النفس التي لا يسلم منها امرؤ فنقصنا محتم، وما ادعيت أنني وفيت ما كنت أبغيه ولا أديت، لكنها جسر إلى الآداب تذكرة لزمر الطلاب. وهذه الآداب من جنس العمل بالعلم، طوبى لمن الشرع امتثل، وهي عواصم من القواصم كالعجب والغرور والتعالم والقدح في النيات والأفهام وعدم التوقير للأعلام. وتلكم الآفات مع سواها إن شئت أن تعرف منتهاها، فذاك راجع إلى إهمالي تعليم ذي الآداب للأجيال. وكان أخذ العلم عند السلف يقرن بالإصلاح للنفس، وفي بعض الأحايين قبيل الطلب يغرس في الطالب حب الأدب، لذاك سموه بعلم التزكية أو أدب السلوك، وهو التربية على اكتساب الخلق الكريم والسير في طريقه القويم. وعلما نظمت من آدابي يسهم في تنشئة الطلاب على سلوك منهج الأسلاف أهل التقى والعلم والإنصاف، سميتها بني عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب، قوامها بابان ثم خاتمة أحسن ربي للجميع الخاتمة، وكل باب منهما يشتمل على فصول خمسة تفصل، والله يحظينا بحسن الفهم وباجتناء ثمرات العلم، وما بها من الصواب يرجع إلى الذي له الرقاب تخضع أسأله الإخلاص في الأعمال لوجهه والصدق في الأقوال وما حوت من خطأ فإنني أستغفر الله عظيم المنن منه ومني ومن الشيطان وقوعه حتما بلا نكران واعلم بأن الله والرسول منه بريئان أتى منقولا عن ابن مسعود صحيح السند يرويه عنه مسند عن مسندي عليه رضوان العلي وعلى سائر صحب المصطفى خير الملا ومن على منهاجهم قد سارا واتخذ اتباعهم منارا.